يصير أحبك من جديد من غير حب قد مضى ودي معاك أرجع وعيد كل الزعل كل الرضا يصير أحبك من جديد من غير حب قد مضى ودي معاك أرجع وعيد كل الزعل كل الرضا يصير أحبك من جديد من غير حب قد مضى ودي معاك أرجع وعيد كل الزعل كل الرضا أحبك وهل من مزيد للحين شوقي ما قضى قربك أنا أحبك قصيد عطرك نسم جمرك غضى أحبك وهل من مزيد للحين شوقي ما قضى قربك أنا أحبك قصيد عطرك نسم جمرك غضى يصير أحبك من جديد من غير حب قد مضى ودي معاك أرجع وعيد كل الزعل كل الغضى عينك سهم صمتك جليد ضحكك ناغم جرحك لضا عينك سهم صمتك جليد ضحكك ناغم جرحك لضا تحت امرك وقل وش تريد الارض لك لين الفضاء خذني معك لابعد بعيد خل العواذل في شضا وجهك هو الحظ السعيد وانا السعيد اللي حظى وجهك هو الحظ السعيد وانا السعيد يصير أحبك من جديد